بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه عرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. باب وليمة العرس: تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأحكام المفوضة، وذكرنا أن التفويض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تفويض البضع، والقسم الثاني تفويض المهر. وذكرنا أن تفويض البضع له صورتان وحكمه، وكذلك أيضا ما يتعلق بتفويض المهر، ذكرنا تعريفه إلى آخره ودليله من القرآن، قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأيضا حديث مسعود في السنن أنه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها الصداقة، فقال: عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. فقال معقل بن السنان: أشجعي؟ فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وسبق لنا تكلمنا عن الصداق، متى يتنصف المسمى ومتى يسقط المسمى، وكذلك أيضا إذا حصلت الفرقة من قبل الزوج في باب التفويض ما الذي يجب للمرأة، وإذا حصلت الفرقة من قبل المرأة ومتى يتقرر الصداق إلى آخره. هذه جملة من الأقسام سبق أن تكلمنا عليها، وذكرنا كلام أهل العلم حولها وأدلتهم في هذه المسائل. فنحن نريد واحدا من الطلبة يلخص لنا هذه الأقسام، يعني متى يتنصف المسمى ومتى يسقط المسمى ومتى يتقرر إلى آخره، سواء كان هناك صداق مسمى أو كان ذلك في باب التفويض، يعني الذي يستقرئ ما تقدم من المسائل يستطيع أن يحصر الأقسام السابقة. وهذه الأقسام سابقا حصرناها في بعض الدروس وأمليناها على الطلبة، لكن نريد واحد من الإخوة تكفل بتلخيص هذه الأقسام ويقرأها علينا غدا إن شاء الله. من سيقوم؟ نعم، إن شاء الله غدا بإذن الله تأتي بها بإذن الله. قال رحمه الله في درس اليوم: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. يقول المؤلف رحمه الله: إذا افترق في الفاسد، يعني في النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته. وسبق أن ذكرنا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل، الفاسد هو الباطل عندهم إلا في موضعين: الموضع الأول في الحج، فالفاسد من هو؟ ما هو الفاسد؟ ما حصل فيه الوطء قبل التحلل الأول. وأما الباطل ما ارتد فيه. والموضع الثاني في كتاب النكاح، الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهادة ونحو ذلك. والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المرأة في عدتها وكنكاح الخامسة إلى آخره. المهم، إذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد كما سلف هو ما اختلف العلماء رحمهم الله في فساده لاختلال شرط من شروط صحته، كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا شهادة، كنكاح بلا رضا إلى آخره، هذه من الأنكحة الفاسدة. فإذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد، ما الحكم فيما يتعلق بالمهر؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الدخول، قال لك المؤلف قبل الدخول والخلوة، أو نقول قبل ماذا؟ قبل ما يقرر الصداق. سبق لنا أن الصداق يتقرر في مواضع، فإذا افترق قبل الدخول أو الخلوة، يعني قبل ما يقرر الصداق من دخول أو خلوة، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل غيره، فلا مهر لها، لأن الفاسد وجوده كعدمه، الفاسد وجوده كعدمه. القسم الثاني أن يفترق في النكاح الفاسد بعد ما يقرر الصداق، كأن يحصل دخول وطء بين الزوجين ثم يتبين أنه فاسد ثم يفرق بينهما، أو يحصل خلوة ونحو ذلك. قال المؤلف: وبعد أحدهما، أي بعد الدخول أو الخلوة، قال: يجب المسمى. نعم، يجب المسمى، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الحنفية يجب مهر المثل. والرأي الثالث رأي المالكية. نعم، رأي المالكية يقولون: إن كان هناك مسمى وجب المسمى، فإن لم يكن مسمى فيجب مهر المثل. ويستدلون على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها المهر بما استحل من فرجها. فما دام أنه استحل من فرجها فنقول بأن لها المهر، وهما يعتقدان، نعم يعتقدان صحة هذا النكاح، وأن هذا النكاح صحيح، فلها المهر بما استحل من فرجها. والصواب في هذه المسألة أنه إذا حصل الدخول، يعني وط، فإنه يجب لها المهر، يعني يجب لها، إن كان هناك مسمى وجب المسمى، إذا لم يكن هناك مسمى فإنه يجب مهر المثل، كما ذكر المالكية رحمهم الله تعالى. ودل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها المهر بما استحل من فرجها. وقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل الدخول والخلوة، يعني صريح كلام المؤلف أنه لا يفرق بين الدخول أو الخلوة، وأنه إذا دخل بها فيجب المسمى، كذلك أيضا لو خلا بها فإنه يجب المسمى. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه يفرق بين الدخول والخلوة، صحيح إذا دخل بها. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة قال ولها المهر بما استحل من فرجها. فإذا دخل يجب المهر المسمى إن كان هناك مسمى، إلا إذا لم يكن مسمى فيجب مهر المثل. إذا لم يدخل وإنما حصلت خلوة إلى آخره، فالذي يظهر والله أعلم ما دام أن النكاح فاسد فإنه لا يجب فيه شيء، لكن يجب كما سلف المسمى إن حصل وطئ. إذا لم يحصل وطئ فيظهر والله أعلم أنه لا يجب شيء. قال رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. يقول المؤلف يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، فلو أن شخصا وطئ امرأة يظنها زوجته أتى إلى بيته فوجد امرأة في فراشه فوطئها يظنها زوجته، ثم تبين أنها ليست زوجة له، يقول المؤلف رحمه الله يجب لها مهر المثل. كم تمهر نساء هذه المرأة، يعني من يماثل هذه المرأة من نسائها، كم تمهر من أخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها إلى آخره، كم تمهر، فيجب لهذه المرأة. ودليلهم على ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولها المهر بما استحل من فرجها. وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجب لها مهر المثل، والرأي الثاني أنه لا يجب شيء، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فإن شيخ الإسلام قال إن البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه، يعني شبه الزوج إنما يتقوم على زوج أو شبهه، يعني شبه الزوج. وهنا ليس زوجا، هذا الذي وطئ لم يطأ على أنها زوجة له، فيظهر والله أعلم أنه لا يجب شيء هنا، وهو يعتقد الحل. نعم إذا كان هناك إتلاف، يعني إذا كان هناك إتلاف كما لو كانت بكرا إلى آخره فهنا يجب أرش البكارة، لكن إذا لم يكن هناك إتلاف فيظهر والله أعلم كيف نلزمه بمهر المثل. قد يكون مهر المثل يساوي 10,000 وهو يعتقد أنها مباحة له، أنها زوجة له، فيظهر والله أعلم أنه إذا وطئها بشبهة أنه لا شيء، والله أعلم. قال أو زنا كرها. الزانية هل يجب لها مهر أو نعم إذا حصل الزنا كرها أو لا يجب؟ الزاني هذه لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون مطاوعة، فإذا كانت مطاوعة فإنه لا يحل لها أن تأخذ شيئا، ويدل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث، وما دام أنه خبيث فإنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئا، فإذا كانت مطاوعة فإنه لا شيء لها. وإن دفع الواطئ لها شيئا فإنها لا تستحل هذا الشيء، وإنما يتصدق به في وجوه البر ولا يرد على الواطئ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. الحالة الثانية أن تكون مكرهة على الزنا، فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كانت مكرهة على الزنا قال يجب لها مهر المثل، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. حتى إذا كانت مكرهة أكرهها على الزنا فإنه يجب لها مهر المثل، ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ولها المهر بما استحل من فرجها. والرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله به قال أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام أنه لا يجب لها شيء حتى وإن كانت مكرهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث، وما دام أنه خبيث فنقول بأنها لا تستحق هذا المهر الخبيث. وعلى هذا كما سلف نقول إذا كانت مكرهة فإنه يؤخذ من الزوج ولا يترك للزوج، لئلا يجمع للزوج بين العوض والمعوض، فيؤخذ ويتصدق به في وجوه البر أو يوضع في بيت المال. فتلخص لنا الخلاصة في الزاني إلى آخره، الخلاصة في ذلك أنها سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة فإنها لا تستحق شيئا على الصحيح، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإنه فصل بين المطاوعة وبين المكرهة، وأكثر أهل العلم على أنها إذا كانت مكرهة فإنه يجب لها مهر المثل لما جاء في حديث عائشة. والرأي الثاني كما ذكرنا رأي أبي حنيفة وهو رواية الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام أنه لا يجب لها شيء لما تقدم من حديث رافع رضي الله تعالى عنه، لكن كما ذكرنا أنه يتصدق به في وجوه البر لئلا يجمع للواطئ للزاني بين العوض والمعوض. واستثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال لك شيخ الإسلام إذا كانت بكرا، إذا كانت الأمة بكرا فإنه يجب لها أرش البكارة، يجب لها أرش البكارة لأن الوجوب هنا مقابل ما حصل من الإتلاف، مقابل ما حصلها من الإتلاف. قال رحمه الله تعالى ولا يجب معه أرش بكارة، نعم، لكون أرش البكارة دخل في مهر المثل، وهو يقول المؤلف رحمه الله إذا كانت مكرهة يجب لها مهر المثل ولا يجب أرش البكارة، لكون أرش البكارة دخل في أي شيء في مهر المثل، يعني فلا حاجة إلى أن يجب مرة أخرى لأنه سيعتبر ببكر مثلها، مهر المثل يعني من يماثلها من نسائها سيعتبر ببكر مثلها، فلا يجب أرش البكار مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يقول المؤلف رحمه الله للمرأة أن تمنع نفسها، يعني أن تمنع نفسها من أن تسلم نفسها للزوج حتى تقبض صداقها الحال. ومتى يجب تسليم المرأة؟ يجب تسليم المرأة بالعقد، إذا حصل العقد وطلب الزوج أن تسلم له الزوجة فيجب أن تسلم، هذا هو مقتضى العقد، مقتضى العقد أن المرأة تسلم وأن الزوج يسلم العوض وهو المهر. وعلى هذا إذا كان الصداق حالا، وهذا هو الأصل، الأصل أن يكون الصداق حالا إلا إذا اشترط التأجيل، لو أن الزوج اشترط أن يكون الصداق مؤجلا فإنه يكون مؤجلا، لكن إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أن الصداق يكون حالا. وعلى هذا إذا طلب الزوج أن تسلم إليه المرأة يقال له لا بد أن تسلم ماذا؟ أن تسلم العوض. وهذه المسألة كما سلف يبنونه على مسألة تقدمت لنا في أول كتاب النكاح، وهي ما هو مورد عقد النكاح، نعم، وأنهم يقولون بأن مورد عقد النكاح ما هو؟ نعم الاستمتاع، نعم أنه الاستمتاع، يعني العقد يكون على منفعة، يكون على منفعة البضع، يكون على منفعة البضع، وهذا المشهور من المذهب. وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن مورد عقد النكاح وما يكون بين الزوجين من الازدواج والمشاركة إلى آخره. المهم يقول لك المؤلف رحمه الله للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إذا كان الصداق حالا، أما إن كان مؤجلا فإنها لا تملك، لأن هذا هو مقتضى العقد. مقتضى العقد أن يكون الصداق حالا، وإذا كان حالا فإنه يجب التسليم. قال: فإن كان مؤجلا، يعني لا تملك تسليم، لا تملك منع نفسها من التسليم. لو تم العقد واشترط الزوج أن يكون الصداق مؤجلا لا يسلم إلا بعد شهر مثلا، وطلب أن تسلم له الزوجة، نقول بأنه لا تملك الزوجة أن تمنع نفسها، لأنها رضيت بتأجيل الصداق، الحق لها وقد أسقطت. قال: فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم لم تملك أيضا. إذا كان مؤجلا هذه المسألة لا تملك الزوجة أن تمنع نفسها. كذلك أيضا إذا حل قبل التسليم، ولنفرض أن الصداق كان مؤجلا إلى شهر، الزوج لم يتسلم المرأة، مضى شهر، حل الصداق، حل الصداق، فطلب الزوج أن تسلم له المرأة، هل تملك المرأة أن تمنع نفسها أو لا تملك أن تمنع نفسها؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا تملك أن تمنع نفسها، لأنها رضيت بأن يكون الصداق مؤجلا، فيقول لك هي رضيت الآن بتأخيره فلا تملك منع نفسها. والوجه الثاني في المذهب أنها تملك منع نفسها، لأنه الآن أصبح حالا. صحيح لما كان مؤجلا لا تملك، أما الآن انتهى التأجيل فيجب عليه أن يسلم، وهذا القول هو الأقرب. هذا القول هو الأقرب، الصواب أنها تملك منع نفسها. قال: أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها، فليس لها منع يعني أن تمنع نفسها. أيضا هذه المسألة الثالثة، إذا سلمت نفسها تبرعت بتسليم نفسها ولم تطالب بتسليم الصداق، فهل تملك أن تمنع نفسها أو لا تملك أن تمنع نفسها؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال بأنها لا تملك أن تمنع نفسها. مثال ذلك: هذا الرجل عقد على هذه المرأة والصداق لم يشترط تأجيله، المرأة سلمت نفسها، مضى يوم، فهل لها أن تمنع نفسها من الزوج حتى يعطيها الصداق، أو أنها لا تملك أن تمنع نفسها؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا تملك أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأنها رضيت بتسليم نفسها دون أن تقبض الصداق. ما دام أنها رضيت بتسليم نفسها دون أن تأخذ الصداق فليس لها أن تمنع نفسها. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، به أيضا قال الإمام مالك والشافعي، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها تملك منع نفسها، أنها تملك منع نفسها، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنها تملك أن تمنع نفسها. وكونها تبرعت وأحسنت، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مع المحسنين من سبيل، يعني فكونها سلمت نفسها أولا لا يقضي ذلك بأن تكون مجازاتها أن تمنع من تسلم الصداق، أو أن تمنع من أن تمنع نفسها حتى تأخذ صداقها. فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وأنها إذا سلمت نفسها تبرعا فإنها لا، أنها تملك أن تمنع نفسها، لأن الأصل في الصداق أن يكون حالا، وهي أحسنت في كونها سلمت نفسها، ومع المحسنين من سبيل. قال المؤلف رحمه الله: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أعسر بالمهر الحال، يعني لو أن الزوج افتقر وأصبح لا يتمكن من المهر، ولنفرض أن المهر 1000 ريال وتم العقد، يعني تم العقد إلى آخره، فأعسر بالمهر، المرأة تطالبه بالمهر لا يتمكن من المهر، هل للمرأة حق في فسخ العقد أو ليس لها حق في فسخ العقد؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن المرأة لها حق في فسخ العقد حتى لو كان بعد الدخول. لو أنه تسلم المرأة ووطئها دخل بها وأعسر بالمهر، لا يتمكن من سداد المهر للمرأة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لها حق الفسخ. ودليلهم على ذلك كما تقدم، هذه المسألة يبنونها على ماذا؟ نعم، على أن المعقود عليه هو منفعة البضع، الاستمتاع، فهو لم يسلم العوض، المرأة سلمت المعوض وهو الاستمتاع، الزوج لم يسلم العوض، فلها أن تملك منع نفسها، فلها حق الفسخ. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ووجه عند الشافعية، والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله، وأنه ليس لها الحق في الفسخ إذا أعسر الزوج، ما دام أن الزوج معسر فإنه ليس لها حق في الفسخ، بل يجب عليها أن تنتظر. ودليلهم في ذلك أن هذا دين، أصبح الآن دين في ذمة الزوج كسائر الديون، كما لو أعسر في ثمن مبيع لم يتمكن من تسليمه للمرأة فإنه ليس لها الحق في الفسخ، ولأن الفرقة إنما هي بيد الزوج والأصل بقاء النكاح. وهذا القول ذهب إليه الحنفية رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة، ما دام أنه أعسر الآن ولا يتمكن من سداد المهر فنقول الواجب عليها أن تصبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفسخه إلا حاكم. هذه المسألة مضت، يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله أن الزوج إذا أعسر بالمهر وأصبح لا يتمكن من سداد المهر للمرأة فإن لها حق الفسخ، لكن من الذي يقوم بالفسخ؟ الحاكم القاضي، لا بد أن يرجع القاضي. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن القاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن مثل هذه الفسخات نحتاج إلى القاضي عند النزاع، إذا كان هناك نزاع نحتاج إلى القاضي، أما إذا لم يكن هناك نزاع فلا حاجة إلى القاضي. لو اتفق الزوجان على الفسخ فإنه لا حاجة، يعني إذا كان الموجب للفسخ صحيحا، كما تقدم لو تخلف شرط أو وجد عيب ونحو ذلك، الموجب للفسخ كان صحيحا فنقول ما دام أن الموجب للفسق كان صحيحا نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين، إن كان هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق فلا حاجة للقاضي، وإن لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق نقول يصار إلى القاضي. قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. الوليمة في اللغة تطلق على معان منها تمام الشيء واجتماعه، وأما في الاصطلاح فهي الطعام الذي يتخذ عند العرس، يعني الطعام الذي يتخذ عند العرس، والأصل فيه السنة، والفقهاء رحمهم الله يسمون هذا الطعام الذي يصنع عند العرس يسمونه بالوليمة، واصطلح الفقهاء رحمهم الله على تسميته بالوليمة، كما أنهم اصطلحوا على أن يسمى الطعام الذي يتخذ عند نزول البيت يسمى بالوكيرة إلى آخره. المهم الطعام الذي يتخذ عند العرس هذا يسمى بالوليمة، والأصل في الوليمة السنة كما سيأتينا إن شاء الله وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: تسن ولو بشاة، نعم تسن ولو بشاة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن وليمة العرس سنة وليست واجبة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن الوليمة سنة وليست واجبة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى أن الوليمة واجبة، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنها سنة قالوا بأنه كسائر الأطعمة الحادثة عندما يعرض سبب من أسباب السرور، يعني كسائر الأطعمة التي تتخذ عند حدوث سبب من أسباب السرور. ولأن هذا الطعام من قبيل ماذا؟ من قبيل العادات، والأصل في العادات أنها للإباحة. والذين قالوا بالوجوب كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال أولم، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أولم ولو بشات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم ما ترك الوليمة، ولأن هذا من إعلان النكاح. وسبق أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إذا حصل إعلان للنكاح ولم يحصل فيه إشهاد فيقول صحيح، وإذا حصل إشهاد ولم يحصل إعلان يقول ففي صحة النكاح نظر. فالوليمة هذه من باب إعلان النكاح، وإعلان النكاح واجب، إعلان النكاح واجب. وهذا القول قوي، يعني قول الشافعي رحمه الله، يعني اتخاذ الوليمة عند العرس هذا قول قوي، والله أعلم. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن ولو بشاة فأقل، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله السنة أن تكون الوليمة بشاة، هذا هو السنة، أن تكون الوليمة بشاة فأقل، هذا هو السنة، يعني السنة أن تكون بشاة. ويقولون الأولى أن يزيد على الشاة، يعني السنة أن تكون بشاة ولا يسن أن تنقص عن الشاة، وإن زاد على الشاة يقولون هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ودليلهم على ذلك، دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب رضي الله تعالى عنها بشاة، وأيضا حيث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، يعني أولم ولو بشاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم بشاة. والمتأمل للسنة، نعم المتأمل للسنة يجد أن الوليمة أنها من قبيل، يعني بالنسبة للقدر أنها من قبيل العادات التي يرجع فيها إلى أعراف الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في زواجه على صفية أولم بحيس، يعني أولم بحيس، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم بشات، وفي زواجه من زينب أولم بشات. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زوجة من زوجاته بمدين من الشعير، يعني بمدين من الشعير. فيؤخذ من هذا والله أعلم أن يقال بأن الوليمة من العادات أو من أطعمة العادة التي يرجع في قدرها إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره، لكن وعلى هذا يعني لا تقدر، يقول بأن تقديرها قلة وكثرة هذا راجع إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعلى هذا إذا كثر المدعوون فإن الوليمة تكثر، وإذا قل المدعوون فإن الوليمة تقل، لكن يجتنب ما قد يصحب هذه الوليمة منها الفخر والخيلاء والإسراف والتبذير، لقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب هذا بالنسبة لقدر الوليمة. طيب متى تكون الوليمة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية، أن الوليمة يستحب أن تكون عند العقد، الوليمة يستحب أن تكون عند عقد النكاح. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يستحب أن تكون عند الدخول، والمالكية يقولون من حين العقد إلى اليوم السابع، من حين العقد أو من بعد الدخول، المالكية يقولون من بعد الدخول إلى اليوم السابع، يعني بعد الدخول إلى اليوم السابع. والرأي الثالث يعني ما ذهب إليه المرداوي صاحب الإنصاف، قال الذي يظهر أنها من حين العقد إلى نهاية أيام العرس. وعلى هذا نقول يعني أنت إذا تأملت السنة، نعم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عند الدخول، يعني فعند دخوله لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا زينب، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أولم عند الدخول. يظهر والله أعلم أن يقال بأن كما قلنا في قدر الوليمة، نقول في زمن الوليمة نقول بأن هذه من الأطعمة التي يرجع فيها إلى أعراف الناس، نعم فإذا تعرف الناس على شيء فإنه يرجع إلى ذلك. ويظهر أن العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوليمة إنما تكون عند الدخول، فإذا أولم عند الدخول أو أولم عند العقد إلى آخره، نعم هذا كله نعم جائز. قال رحمه الله تعالى: وتجب في أول مرة، نعم قول تجب في أول مرة إلى أن قال إجابة مسلم إلى آخره يحرم هجره، قال لك تجب الإجابة إلى دعوة وليمة العرس. وسائر الأطعمة لا تجب الإجابة إليها، يعني جمهور العلماء يقولون بأن سائر الأطعمة لا تجب الإجابة إليها، التي تجب الإجابة إليه ما هو؟ وليمة العرس. وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن الإجابة إلى وليمة العرس أنها واجبة، هذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله. رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الإجابة إلى وليمة العرس ليست واجبة وأنها سنة. الظاهرية في المسلك المقابل يرون أن الإجابة للسائر الدعوات واجبة، فالجمهور يفصلون وليمة العرس تجب الإجابة إليها، بقية الأطعمة لا تجب الإجابة إليها. أبو حنيفة يقول لا تجب حتى وإن كانت وليمة عرس. الظاهرية تجب الوليمة لسائر الأطعمة، نعم. والذين قالوا بالوجوب، نعم الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، يعني ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، يعني رواه مسلم في صحيح مرفوعا. لكن هذا الحديث، نعم هذا الحديث كثير من أئمة الحديث يرون أن الصواب فيه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه ليس مرفوعا. نعم، وأنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجه مسلم في صحيحه في بعض طرقه مرفوعا، لكن أكثر الطرق عن أبي هريرة أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واستدلوا أيضا بالعمومات مثل حق المسلم على أبي هريرة، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وإذا دعاك فأجبه، حيث البراء نعم أمره بسلم بسبع وذكر منها إجابة الداعي إلى آخره. نعم، ورأي أبي حنيفة رحمه الله أن هذه من قبيل العادات، ونعم والإجابة إليها نعم لا تجب، لأن هذه أطعمة كسائر الأطعمة إلى آخره. وما ورد من الأمر هذا محمول على الإرشاد والأدب. نعم، الإرشاد والأدب. نعم، ويظهر والله أعلم أن كلا القولين فيه قوة، يعني رأي الجمهور فيه قوة، ورأي الحنفية أيضا فيه قوة. يعني فيه قوة، والجمهور مع أنهم قالوا بالوجوب إلا أنهم اشترطوا لذلك شروطا كثيرة للوجوب. فالأحوط نعم الأحوط أن يجيب هذه الدعوة، لكن التأثيم يعني كون نحكم عليه بأنه آثم ونحو ذلك إلى آخره، لأنك إذا تأملت الشروط التي يذكرها جماهير العلماء، يعني الشافعية تجد أنهم يذكرون شروطا، والحنفية والمالكية يذكرون شروطا، والحنابلة إلى آخره، كما ذكر المؤلف رحمه الله قال تجب في أول مرة، هذا الشرط الأول من شروط الوجوب أنه يجب، تجب الإجابة في أول مرة. وعلى هذا لو أن الوليمة تعددت أو لم الزوج باليوم الأول والثاني والثالث إلى آخره، فإنه يجب عليها أن يجيب في أول مرة في اليوم الأول، أما اليوم الثاني لا يجب عليه أن يجيب، واليوم الثالث أيضا لا يجب عليه أن يجيب، لحديث عثمان ما يروى عنه سلم حديث عثمان أنه قال الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه، هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله. قال إجابة مسلم، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون الداعي مسلما. وعلى هذا إذا كان الداعي غير مسلم فإنه لا تجب إجابته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة حق المسلم على المسلم، قال حق المسلم على المسلم، فيفهم منه أن غير المسلم لا حق له في إجابة الدعوة. قال يحرم هجره، هذا الشرط الثالث، إذا كان الداعي ممن يجب هجره أو يسن هجره أو يباح هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته، لا تجب إجابة دعوته إلا إذا كان يحرم هجره. طيب من هو الذي يجب هجره؟ الفقهاء رحمهم الله يقسمون هذه المسألة أقسام. القسم الأول من يجب هجره وهو المبتدع، كل صاحب بدعة يقول يجب هجره. القسم الثاني من يسن هجره، يقولون المجاهر بالمعصية، إذا كان مجاهر بالمعصية هذا السنة أن تهجره. من القسم الثالث الذي يباح هجره، قالوا من يسر بالمعصية، إذا كان يفعل المعصية لكن يسر بها قالوا هذا يباح هجره. نعم، ما عدا ذلك هذا يحرم هجره. نعم، هذا يحرم هجره. وهذا الحقيقة يعني إذا قلنا بهذا يعني كثير من الناس أو أغلب الناس يهجرون. نعم، يهجرون يعني إذا قلنا بهذا التوصيل ذكره الفقهاء رحمه الله، يترتب على هذا أن كثيرا من الناس نعم يهجرون. نعم، تجد أن كثيرا من الناس إما يجاهر بالمعصية فهذا يقال له هجره سنة، أو يعمل المعاصي في الخفاء يكون يباح هجره، أو قد يكون صاحب بدعة هذا يجب هجره، الفقهاء يرون أنه يجب هجره. والأقرب في مثل هذا نقول الأصل عدم الهجر ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم الأصل عدم الهجر، للحديث الكثيرة في حق المسلم، حق المسلم على المسلم خمس ست، إذا دعاك فأجيب، إذا مرض فعد، إذا عاطس، إذا عطس فحمد الله فشمت إلى آخره، إلا إذا كان الهجر دواء، يعني إذا كان هجر هذا الشخص يكون سببا لردعه وزجره عن معصيته فنقول هنا يصار إلى الهجر، لأنه يعني أصبح الآن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله: إن عين هذا الشرط الرابع، نعم هذا الشرط الرابع أن يعينه، نعم وهذا يعني لا بد أن يعينه، يعني يقول تحضر يا فلان. أما إذا ما عين قال غدا عندنا وليمة، يا إخوان غدا عندنا عرس تحضرون، ما قال يا فلان تحضر، وهذا شرط يعني الذين قالوا بالوجوب يتفقون عليه، الشافعية والمالكية والحنابلة، ولا بد من التعيين، نعم لا بد من التعيين. فإذا قال تحضر يا فلان إلى آخره. طيب ما يتعلق بهذه البطاقات ورقاع الدعوة، هل هي من التعيين أو نقول بأنها من دعوة العموم، دعوة الجفلة، هل هي داخلة في التعيين؟ الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه البطاقات، لأنها أصبحت الآن يعني إن قلت إنها من دعوة العموم فهذا قريب، لأن أصبح كل يوزع هذه البطاقات، كل واحد يوزع هذه البطاقات إلى آخره، يعني تجد أن الأب يوزع وأن الزوج يوزع وأن الأم توزع إلى آخره، كل يوزع، فأصبحت هذه قريبة من دعوة العموم. وإن قلت إنها من التعيين أيضا لكونه يكتب فيها الاسم وإلى آخره، فليظهر والله أعلم أن مثل هذه إن كان الداعي يهمه أن تحضر، وإذا لم تحضر فإن ذلك يدخل عليه الهم والحزن إلى آخره، فهذا يظهر أنها من التعيين. أما إذا كانت الدعوة هكذا باب التجمل والتشريف فيظهر والله أعلم أنها ليست من التعيين. قال: ولم يكن ثم منكر، هذا أيضا يتفق عليه من قال بالوجوب، إذا كان هناك منكر فإنه لا يجب عليه أن يجيب، كما لو كان هناك غنى أو طبول أو نحو ذلك ولا لا يجب، إلا إذا كان يقدر على تغييره فيجب عليه أن يجيب لأمرين، لكي إجابة للدعوة وأيضا لتغيير المنكر، نعم لتغيير المنكر. طيب، وأيضا أضاف الشافعية، نعم أضاف هو ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط، أيضا أضاف الشافعية قالوا ألا يخص بها الأغنياء دون الفقراء، فإن خص بها الأغنياء دون الفقراء فيقولون بأنه لا يجب عليه أن يجيب. وأيضا أضافوا يعني المالكية والشافعية والحنابلة أيضا أضافوا قالوا يشترط ألا يكون في مكان الدعوة من يتأذى المدعو بحضوره، لو كان هناك أحد يتأذى المدعو بحضوره أو لا يليق به أن يجالسه فلا يجب. أيضا مما نص عليه المالكية قالوا يشترط ألا يترتب على ذلك مشقة، نعم يشترط ألا يترتب على ذلك مشقة، لو كان الداعي المدعو يلحقه مشقة، كما لو كان المكان بعيدا أو مثلا كان طالب علم وكونه يدعى كل ليلة لكي يحضر إلى آخره، هذا سيفوت عليه شيئا كثيرا إلى آخره، فقالوا لأنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يجيب. قال رحمه الله: فإن دعا الجفلة، الجفلة هي دعوة العموم، هنا لا تجب الإجابة كما تقدم أنه يشترط أن يعينه، أو في اليوم الثالث كما تقدم في حديث عثمان وإن كان في ضعف، لأن الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة، أو دعاه ذمي، يعني إذا دعاه ذمي، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا دعاه ذمي إلى أن قال كرهت الإجابة، يعني إذا دعاه الجفلة يقول لك المؤلف رحمه الله لم تجب الإجابة، أو في اليوم الثالث لم تجب الإجابة، أو دعاه ذمي، نعم الإجابة مكروهة، نعم تكره الإجابة، نعم كرهت الإجابة، لأن المطلوب هو إذلال أهل الذمة، المطلوب إلى إذلال أهل الذمة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره إجابة الذمي، وهو أيضا قول الشافعية. والرأي الثاني أن إجابة دعوة الذمي أنها غير مكروهة، نعم أنها لا تكره. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، من النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودية التي صنعت له شاة، وأجاب أيضا دعوة اليهودي الذي دعاه إلى إلى إهالة سنخة، نعم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر والله أعلم هو القول الأقرب، نعم أن إجابة دعوته أنها لا تكره، لأن هذا ما دام أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ليظهر والله أعلم أنها لا تكره، نعم وهذا قول عند الحنابلة وهو الصواب في هذه المسألة. قال: كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف. طيب، أيضا يشترط العلماء رحمهم الله أيضا من شروط وجوب الإجابة ألا يكون في ماله حرام، يعني الداعي، يعني الداعي ألا يكون في ماله حرام. فإن كان في ماله حرام فهذا اختلف العلماء رحمهم الله في إجابة دعوته، كما لو كان يتعامل بالربا أو نحو ذلك فهل يجاب أو لا يجاب. العلماء رحمه الله لهم في ذلك أقوال. القول الأول أن إجابة دعوته محرمة ولا تجوز. والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب أنها تكره، لا تحرم إجابة دعوة من في ماله حرام، لكن تكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، يعني بحسب كثرة الحرام وقلته. والرأي الثالث إن زاد الحرام على الثلث يحرم، وإن نقص عن الثلث لا يحرم. والذي يظهر والله أعلم يظهر أن إجابة من في ماله حرام إن كانت التحريم لكسبه، يعني من يتعامل بالربا أو يبيع المحرمات، لأنها لا تحرم إجابته، لأن هذا أو لأن ما كان محرما لكسبه نقول التحريم على الكاسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، وذكر الله عز وجل عن اليهود بأنهم يأكلون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فيظهر والله أعلم أنه لا تجب أنه يظهر والله أعلم أنه لا يحرم إجابة من كسبه حرام، اللهم إلا إذا كان، نعم استثنى من ذلك، إذا كان عدم إجابة دعوته من باب الردع والزجر له، يكون داخلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. أما إن كان التحريم، نعم إن كان التحريم لحق الغير، نعم لكونه مسروقا أو مغصوبا، هذا لا يجوز أن تأكل منه، نعم لكن إذا كان التحريم الكسب، نعم هذا نعم مختلف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.